كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من تجدد هذا الاجتماع ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ويجعلها لوجهه خالصة وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا نتابع أيها الأحبة مدارستنا الكتاب الموسوم بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان المبجل العالم النبيل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في الحصة الماضية الكلام على نواقض الوضوء ونحن أشرنا إلى أن السلطان رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من القسم الذي خصصه للاعتقاد ودمج أو أدرج فيه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى أخذ بعد ذلك في ذكر فقه العبادات الخمس على وجه التحديد وعلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أو على مذهب المالكية عموما. ويعني قد يذكر رحمه الله تعالى ما يترجح له من ذلك وفي بعض العبادات لا سيما ابتداء من الزكاة أدرج ما في كتاب الفقهية لعبد القادر الفاسي رحمه الله، فهذا ينبغي أن يكون بين أعيننا أن ما يقرره رحمه الله في كتاب هذا فيما يختص بالفقه هو على مذهب المالكية. وهو رحمه الله يعني إذا عرض نفسه وذكر اسمه حلى نفسه ب المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، وذكرنا فيما مضى ما مقصوده رحمه الله تعالى بذلك، وأن الإمام أحمد رحمه الله لماذا هو انتسب إليه لكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت في المحنة ونصر الله به السنة وإلى آخر ذلك. وإن كان اعتقاد الأئمة رحمه الله كله واحد في الإجمال طبعا، والمالكي طبعا لأن المذهب المالكي قد هيمن على الغرب الإسلامي منذ قرون متطاولة، منذ أن رجع طلاب أو تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى من الدراسة عليه كيحيى بن يحيى الليثي وغيره، منذ ذلك الحين والمذهب حاضر لكن بين مستقل ومستكثر من حيث إعمال الدليل والانتصار للسنة، وإن كان المقصد العام إن شاء الله تعالى أنهم كلهم يريدون ذكر ما يعني ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعضهم قد يقصر من حيث اشتغاله بالحديث والتفقه فيه. فيعني يبني على غير الحديث ويكون الحديث ثابتا، وإن كان وإذا كان هذا في الأئمة الذين هم الأصل الكبار ففي الأتباع من باب أولى. ثم تجد بعد ذلك من كان على مذهب أهل الحديث لا ينتسب لمذهب معين، وإن كان حصل بينهم وبين أصحاب المذاهب شيء من الشنآن والتدافع كما هو معلوم في الأندلس وغيرها، كالإمام باقي بن مخلد رحمه الله ومحمد بن وضاح رحمه الله وغيرهم من درس الحديث ورحل في طلب الحديث فصار لا يقدم على الحديث شيئا، يجل الحديث أعظم من رأي الرجال وصار بينهم وبين بعض الناس ممن يعني حصل لهم تعصب للمذاهب على الحديث والآثار شيء من يعني مما حفظه التاريخ، والتاريخ لا يحابي أحدا كما يقال. الحاصل أن السلطان رحمه الله تعالى يذكر في هذا القسم المخصص لفقه العبادات ما يعني هو على مذهب الإمام مالك أو على مذهب المالكية. قال رحمه الله: فصل في نواقض الوضوء. ينقض الوضوء كل ما خرج من أحد المخرجين عادة، فإذا كان بعلة فإن كان دائما أو في أكثر الأوقات فإنه لا ينقض. وينقض الوضوء أيضا زوال العقل ولو بالنوم الثقيل ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الإصبع، واللمس إن كان إصبع فيها لغات متعددة، إصبع وأصبوع وقيل ست لغات، واللمس إن كان بقصد اللذة فإنه ينقض سواء التذ أو لا، وإن كان لغير كان بغير قصد اللذة فإنه لا ينقض إلا إذا التذ. ذكرنا أدلة هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى، ووعدنا أنه نذكر شيئا مما قرره بعض الأئمة في المذهب أيضا من ذكر هذه الأشياء، لكن بما يسمى بالخلاف العالي، يعني أنه يذكر المذهب ويحتج له ويرد على من خالفه. على سبيل المثال الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى كان من أئمة المذهب، وتذكرون في ابتداء درس الفقه لما انتهينا من العقيدة ودخلنا في الفقه ذكرنا بعض المقدمات التي تتعلق بالمذهب من حيث اصطلاحاته ومن حيث اصطلاحاته وقواعده وما شكل ذلك. فعرفنا في ذلك الوقت أن المذهب فيه مدارس، فيه مدارس، مدرسة العراقية والمدرسة المصرية والمدرسة المدنية والمدرسة المغربية وهكذا، ولكل من هذه المدارس بعض الخصائص التي تختص بها. القاضي رحمه الله كان من أئمة المذهب العراقيين، وكان قائما بالمذهب في بغداد، في بغداد. من كتبه رحمه الله تعالى الإشراف على نكت مسائل الخلاف، يذكر المذهب ويرجحه ويحتج له ويرد على من خالفه. فذكر رحمه الله شيئا مما ذكر السلطان هنا، يعني مما ورد عند السلطان، طبعا هذا متقدم رحمه الله، كان معاصرا للإمام بن أبي زيد القيرواني مالك الصغير، كان متعاصرين وبينهما رسائل. ومما يعني الكتب التي يعني أبقت لنا شيئا من هذه المراسلات كتاب بطالب المرواني، نسيت اسمه الآن، فأرخ لمراسلة كانت بين القاضي عبد الوهاب والإمام بن أبي زيد رحمهما الله تعالى. فبعض المسائل ذكرها، مثلا المسألة 45: ولا وضوء من السلس والاستحاضة خلافا لأبي حنيفة والشافعي. إذن مالك يقول لا وضوء من الاستحاضة ومن السلس خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لما روي أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحديث الذي سيذكر رحمه الله ضعيف لا يصح، وكما قلنا إن الأصل في هذا ما هو السلس. ما هو الدليل على أن صاحب السلس لا يتوضأ؟ يعني يعفى عنه قياسا على المستحاضة، قياسا على المستحاضة. والحديث حتى يعني تعرفونهم بما أنكم تعرفون يعني الضعف الذي فيه، ضعفه الدرقطني رحمه الله وغيره، ابن عدي أنكره، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بي الباسور يسير مني. باسور معروف بواسير أو كذا، يعني يسيل مني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك. هذا الحديث قلنا ضعيف. قال القاضي رحمه الله: ولأنه خارج على وجه السلس كما لو خرج في الصلاة، ولأن كل خارج من البدن إذا خرج في الصلاة لم يمنع المضي فيها ولم يجب فسادها، فإن خروجه خارجها لا ينقض الوضوء، أصله الدموع والعرق، عكسه البول والمذي إذا خرج على السلامة، إذا كان إنسان سليم. ولأن ما يجب الطهر إذا خرج على السلامة فإنه إذا خرج على وجه السلس لا يجب ما كان يجب بخروجه على السلامة من إنسان يعني سليم، أصله دم الاستحاضة. هذا قياس سلس البول والمذي على الاستحاضة. السلطان رحمه الله أشار إلى مسألة هنا: ينقض الوضوء كل ما خرج من أحد المخرجين عادة، يعني يفهمه النادر الذي يخرج من أحد السبيلين لا وضوء منه. قال ولا وضوء مما يخرج من السبيلين نادرا كالحصى والدود والدم خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله عليه السلام لا وضوء إلا من صوت أو ريح إلا من صوت أو ريح وقوله لكن من غائط أو بول أو نوم حديث صفوان بن عسال الذي سبق معنا في الحصة الماضية ولأنه خارج غير معتاد فأشبه أن يخرج من غير مخرج الحدث. مسألة أخرى النوم. قال النوم في الجملة مؤثر في وجوب الوضوء خلافا لبعض التابعين لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية نزلت على سبب وهو القيام من النوم فلا بد أن يتناول سببها. وقول عليه السلام العينان وكاء السهل فمن نام فليتوضأ. ذكرنا هذا الحديث الحصة الماضية. والنوم فيه أقوال متعددة. في الأصل هل النوم في نفسه حدث أو مظنة الحدث؟ قولا هذا حوالي 7 أقوال أو 8 أقوال. فمن جعله حدثا فإنه ينقض أو يحكم بنقض الوضوء بقليل النوم أو بكثيره وبثقيله وخفيفه. لكن من جعله مظنة الحدث فإنه ينقض بالثقيل. وهنا أيضا مذاهب أخرى. إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض ولو كان نوما ثقيلا فإنه لا ينقض بخلاف إذا اضطجع وهكذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر شيء مما فيه. مسألة أخرى ذكرها القاضي رحمه الله تعالى وأشار إلى مسألة وذهب قوم إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره الوضوء على أي هيئة كان النائم ورده وقال وهذا غلط لقوله عليه السلام في حديث حذيفة وسأله أمن هذا وضوء فقال لا حتى تضع جنبك إلى آخر ذلك. ولابد أنه يعني يستدل للقول الذي يريد نصره. المغمى عليه كذلك لأن السلطان رحمه الله تعالى قال وأيضا يعني مما يجب الوضوء به زوال العقل. فزوال العقل يشمل الإغماء والسكر والجنون. وأشار هنا ولو بالنوم الثقيل فكأنه أدناها من حيث أنه لا يخامر العقل مثل مخامرة الأشياء الأخرى ومن حيث أنه في أصله مباح. يعني مسألة مس الذكري السلطان رحمه الله ذكرها ولكن خص ذلك بمسه بباطن الكف أو بباطن الإصبع. قال رحمه الله مس الذكر يؤثر في نقض الوضوء خلافا لأبي حنيفة وسحنون ولابن القاسم. سحنون وسحنون كلاهما ضبط صحيح. إذن فهنا يرد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويرد على إمامين من أئمة المذهب كذلك هما سحنون بن سعيد وابن القاسم معروفان من أقطاب المذهب رحمه الله. ابن القاسم قال في أحد قوله لقوله عليه السلام من مس ذكره فليتوضأ ولأنه مس قارنته اللذة كمس النساء ولأنه لمس يفضي إلى المذي كمس الفرج بالفرج. هنا ذكر رحمه الله الإطلاق وقال في الأول مس الذكر يؤثر في نقض الوضوء لكن في آخر كلامه أشار إلى أمر هو الذي اتكأ عليه بعض أهل العلم في القول الثاني أن النقض لا يكون إلا إذا قارنته شهوة. لأنه قال هنا ولأنه مس قارنته اللذة كمس النساء. وهل كل من مس ذكره يلتذ؟ لا يلتذ. فبناء على هذا وردت بذلك أحاديث الذي انتصر له يعني كذلك جمع من أهل العلم أن المس لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، وهو الصحيح إن شاء الله، لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بعض العلماء الذي يرد هذا يضعف بعض الأحاديث الواردة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال إن هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك، كما تمس أنفك ومس إصبعك سواء. وحديث من مس ذكره فليتوضأ، من صحح الحديثين أو على الأقل حسن أصح أحدهما حسن الآخر، لا مناص له من أن يجمع بين الحديثين، كل حديثين مقبولين، مقبولين سواء يكون هذا أصح صحيح وهذا في درجة الحسن لغيره، لا بد من الجمع بينهما لأنهما في درجة المقبول، ولا بد من التوفيق بين مثلوليهما، والإعمال أولى من الإهمال. فبناء على ذلك تجد من أهل العلم من يجمع بين الحديثين لهذا الأمر، ومن ضعف أحدهما كفى الله المؤمنين القتال. ومن العلماء من يقول بالنسخ، بنسخ حديث إن هو إلا وضعة منك ويبقى كذا، وقال به جمع من أهل العلم كذا، لكن كما لا يخفى فإن النسخ لابد فيه من معرفة التاريخ الذي يوضح المتقدم من المتأخر من الحديثين، من الحديثين. فالحاصل أن القاضي رحمه الله تعالى في آخر كلامه هذا ذكر هذه الإشارة، قال ولأنه مس قارنته اللذة كمس النساء. مسألة مس النساء التي قال فيها السلطان رحمه الله واللمس إن كان بقصد اللذة فإنه ينقض، إن كان يقصد الالتذاذ ينقض سواء التذ أو لم يلتذ، وإن كان لا يقصد الالتذاذ فإنه لا ينقض أو لا ينتقد وضوءه إلا إذا التذ تحركت شهوته لذلك. وقلنا في الحصة الماضية إن هذا يعني فيه نظر بناء على تفسير قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، حيث ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير اللمس والملامسة كل ذلك أنه الجماع، أنه الجماع. طبعا من الأقوال وردت في ذلك كما اختار السلطان رحمه الله تعالى، والراجح في ذلك أنه لا ينقض. حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه يقول في ذلك المس واللمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء، لكن الله يكني ما شاء بما شاء. ولا شك أن تفسيره رضي الله تعالى عنهما مقدم على غيره. ثم إن في الآية نفسها دليلا عليه، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذه طهارة بما عن الحدث الأصغر. ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذه طهارة بالماء عن الحدث الأكبر. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، إلى قوله فتيمموا، هذا بدل عن الطهارتين. فكان قوله أو جاء أحد منكم من الغائط بيان سبب الصغرى، وقوله أو لامستم النساء بيان السبب عن الطهارة الكبرى. هذا إشارة إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع. وابن عبد البر رحمه الله تعالى ينقل عن الشافعي كذلك أنه قال إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أرى فيها ولا في اللمس وضوءا. وما هو حديث معبد بن نباتة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولم يتوضأ. وعلق الشافعي رحمه الله تعالى الحكم وقوله بالحكم على صحة الدليل، على صحة الدليل. وهذا باب قد أفرد فيه البيهقي رحمه الله، العلامة البيهقي، في الأشياء التي علق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى القول فيها على صحة الحديث. ومن أقوال البيهقي أيضا يقول لو أدركت الشافعية لقلت له إن هذه مسألة قد صح في الحديث فقل بها، يقول إن هذا وهذا الخبر إن صح فأنا أذهب، أنا أذهب إليه. والتفريق بقضية القصد كما هنا فإن هذا يرد كل هذه الأشياء. إذا قصد فإنه ينتقض وضوءه سواء التذ أو لم يلتذ، وإن لم يقصد فإنه لا ينقض إلا إذا التذ. فإن تفسير اللمس والمس والملامسة والمباشرة بتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذلك كله الجماع، فإنه يعني هو الذي يترجح و يعني يرد به هذا التفصيل، إذ لا بد من ورود الدليل على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الغسل. فصل في الغسل: يجب الاغتسال بخروج المني باللذة المعتادة ولو في النوم، بمغيب حشفة بالغ في فرج ولو من بهيمة سواء أمنى أو لا. ويجب أيضا على من شك في الجنابة، وعلى الحائض والنفساء إذا طهرتا، وعلى الكافر إذا أسلم. وفرائضه النية وتعميم الجسد بالماء والدلك وتخليل الشعر والفور. ويستحب البدء بغسل النجاسة من البدن أين كانت، ثم الاستنجاء، ثم يقدم أعضاء الوضوء بنية الغسل، ثم أعلى الجسد والميامن وتثليث غسل الرأس والإسباغ مع تقليل الماء، وبالله التوفيق. بعد أن أنهى رحمه الله تعالى ذكر نواقض الوضوء، أخذ في ذكر الغسل، فابتدأ بما يوجبه، فقال: يجب الاغتسال بخروج المني باللذة المعتادة، ولو في النوم باللذة المعتادة التي يكون معها قذف الماء، والمني ماء غليظ لزج يخرج عند اللذة الكبرى، باللذة المعتادة ولو في النوم. يعني إذا حصل خروج للمني في النوم فإنه يجب كذلك الاغتسال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، إذا رآه في نومه، رأى الرجل أو المرأة حدوث الجماع في المنام، فإن وجد البلل فإنه يجب عليه الغسل، وإن لم يجد البلل ولو رأى ذلك في النوم فإنه لا يجب عليه الغسل، ولو وجد البلل ولم يرى أي شيء من ذلك فإنه يجب عليه الغسل بذلك. نعم. قال: بمغيب حشفة بالغ. وفي الأصل أن البالغ هو الذي يخرج منه المني، وهو أحد علامات البلوغ، الحشفة رأس الذكر، قال: في فرج ولو من بهيمة. يعني قد يصل والعياذ بالله الأمر ببعض ضعف النفوس أو من يغيب عقله فيقع منه هذا الفعل والعياذ بالله. ومرد بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم من يأتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا حكم يتعلق بإثمه وبالعقوبة الشرعية له، لكن من حيث الطهارة وثبوتها وانتقاضها هذا حكم آخر. فلو أدخل فرجه أو أدخل ذكره في فرج البهيمة فإنه يجب عليه الغسل. قال: سواء أمنى أو لا. هذا ليس لا يختص بالبهيمة، وإنما يختص حتى في العلاقة يعني الحميمية أو كذا بين البشر،